قال: وقدم علي من اليمن، كان قد بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقدم إلى اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري ما النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما وصل إلى الميقات أهل بما أهل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك قال: أحسنت، هكذا قال له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.